فهم شر الطوائف، كل ما في النحل الباطلة المنسوخة اليهودية والنصرانية وما قيل عن المجوسية أن دين سماوي، وكذلك المذاهب الباطلة المخترعة البوذية والهندوسية وغيره، كل ما في هذه من خير ليس في الروافض، وكل ما فيها من شر في الروافض أشر منه. فهم سلة نفايات الملل المنسوخة والمذاهب الباطلة، جمعوا الشر كله ولا خير فيه، ما عرفوا برحمة وما عرفوا بشجاعة وما عرفوا بكرم وما عرفوا بصدق. أشهر الطواعد في الكذب الروافض والشيعة، اقرأوا التاريخ. أعظم خنجر طعن به الإسلام من جهته أولهم أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه إلى اليوم، وكل جهدهم اليوم المنصب هذا الآن، كل جهدهم ودعوتهم الإسلام هي للتكفي من الإسلام والعرب الذين حملوا وأهل السنة الذين مثلوا الإسلام. افهموا هذا، لا تغتروا، ترى ما عندهم من الإسلام شيء، عندهم الشرك الأكبر عبادة الموتى ومن يزعمون الأئمة، والأئمة أعداء، لو خرج أئمة آل البيت المعروفين لقاتلوهم، وهم المعروفون بخيانة الأئمة، هم اللي تسببوا في نكبة الحسين وفي غيره وغيره، هم خذلوه. لا تغتروا بهم، ترى ما عندهم إلا الكفر الصراح والشرك الأكبر والعداوة للإسلام وأهله والخدمة لأعداء الملة من الصهاينة ومن الأرثوذكس النصارى ومن الوثنيين ومن الملاحدة والزلازل. كل الطوائف اللي غزت الأمة جاءت على ظهور الرافضة، عرفوا التاريخ لا تنسون، على ظهور الرافضة هم حميد، انتبهوا لهذا. وليبلغ الشاهد منكم الغائب، ترى بعض الناس من الشيعة العرب مغترين بهؤلاء الرافضة المجوس، ما يدرون وسيرون منهم الإهانة والذلال. لو يراجعون أنفسهم وتاريخهم منذ قامت الثورة إلى اليوم لعرفوا أنهم ما استفادوا منهم إلا الذل والهوان وسفك الدماء وانتهاك الحرمات والتمتع بالنساء، استمتع بالزنا، الزنا بنساء، ما جاءوا الأمة بخير، هؤلاء شر، كل تاريخهم أسود، كل مني بالضغينة والحقد، قتلوا الناس في عرفات، ما وقف سنة من السنين في عرفات أحد، قتلوه، قتلوه في المسجد الحرام، قتلوه في المسجد النبوي، وحملوا الحجر الأسود للقطيف، إتليسر، تاريخ أسود مظلم، ما مر بالأمة طائفة انتقمت من الأمة مثل الله، مجوس. ترى ما نقول الشيعة، الشيعة فيهم خير وفيهم دون ذلك وفيهم دون ذلك وفيهم طائف شتى، لكن نعني الروافض والمجوس هؤلاء الكسروية، هؤلاء أعداء الملة، أعداء الأمة، أعداء الإسلام الصحيح، هؤلاء يسعون لأجل أن تهدم الكعبة وأن تعظم قبور الأئمة، ولذلك عندهم الآن ميليشيات كلها يزعمون لخدمة قبور آل البيت، يعني تركيز الشرك الأكبر وخدمة الشرك الأكبر والدفاع عن الشرك الأكبر، من جملهم غير هؤلاء. فهم ومن يتعاون معه ومن يحسن الظن بهم كلهم خائبون خاسرون، وسينتقم الله منهم على رؤوس الأشهاد لأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا. لا تغترون هؤلاء، لا تحسنون الظن فيهم، ترى إحسان الظن فيهم كبير من كبائر الذنوب، وسيلة من وسائل النفاق والردة عن الإسلام. اعرفوهم على حقيقته، مجوس مجوس مجوس يسعون لإشعار نار المجوسية من جديد وتوجيه الناس لعبادتها، ما هو لعبادة الله. فانتبه واسمعوا هالكلم، تراهم سلة نفايات الملل المنسوخة والمذاهب الباطلة، كل ما في الملل المنسوخة والمذاهب الباطلة من خير ليس فيها، وكل ما فيها من شر ففيهم ما هو أشر منها أضعافا مضاعفة. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما جاء الإسلام بخير، والله ما جاء الإسلام إلا بالشر والفتن، والله الذي لا إله غيره إنهم حرب على الإسلام ليل نهار، وأنهم يكيدون الإسلام بكل وسيلة، وأنهم لن يتركوا أحد يقول ربي الله صادقا وهم يقدمون على قتله. ناظرناهم في الحج سنين، ناس منهم يقال من عقلائهم، ناظرناهم سنين لأجل التفاهم وإزالة الشبهات كذا. في أبي بكر وعمر، وتدرون ايش قالوا آخر شيء؟ وهو هذا كلام نفاق كذب مو صحيح، قالوا لا نسب أبا بكر وعمر لكن لا نحبهم. أسألكم بالله الذي لا يحب أبا بكر وعمر وش يكون إسلامه؟ ما عندنا من أسلام شيء. من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ من هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الحق على لسانه؟ عمر رضي الله عنه. من هو اللي يفرق منه الشيطان؟ عمر رضي الله عنه. من هو المحدث الملهم؟ عمر رضي الله عنه. من هو الذي ضرب الإسلام بجيرانه في كل مكان؟ من عمر رضي الله عنه. من هو الذي يطفى نار المجوسي؟ عمر رضي الله عنه. تفهموا ترى هذا ما هي مسألة الحسين أو كربلاء أو غير، لا هذه مسألة التشفي من الإسلام للمجوسية، إعادة دولة الكسروية، القضاء على الإسلام والعرب حتى العرب يبون. انتبهوا تراكم مسؤولين أمام الله يوم القيامة، ليبلغ الشاهد منكم الغاية، ما يوجد طائفة أكثر ولا أضل ولا أحمق من المجوس. مجوس لبسوا ثوب الإسلام ولا مجوس؟ حاقدون على الإسلام وعلى العرب الذي نشر الله من الإسلام، والإسلام ما يكون في الدنيا إلا بالعرب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في آخر الزمان قالت امرأة من الصحابة يا رسول الله وأين العرب؟ قال هم يومئذ قليل وهم الشام. وجاء في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الصحابة إنكم يا معشر إن لم تقوموا بالإسلام فغيركم أولى أن لا يكون. هذا أمر لابد من فهمه، لابد من فهمه. اعرفوا حقيقة المجوسية الكسبوية هؤلاء حاقدون على كل شيء، أي شيء يمت الإسلام بصلة حاقدون عليه، أو أسوأ شيء هم اللي يسوونه، أسوأ تمثيل للإسلام يسوونه. كل فتنة في العالم الإسلامي وفيها انتهاك حرمات وسفك دماء وتشويه للدين وصد للعالم عنه، ابحثوا تجدون المجوسية الكسروية وراء بطريقة أخرى، أي فتنة هم وراء، فهم نواب الشيطان وأخبث، والله الذي لا إله غيره إنهم أخبث من اليهود، لأنهم يكيدون الإسلام من داخل وباسمه. ذكر أهل العلم رحمهم الله ذكروا عن الروافض هذا أنهم يخربون المساجد ويقيمون المشاهد المبنية على القبور، ويصرفون الناس عن الكعبة ويبنون لهم كعبات عندهم. تاريخ أسود، تاريخ مليء بالدماء، تاريخ مليء بالفتن، تاريخ مليء بالشر. ما طعن الإسلام ودولة الإسلام إلا هم، ولا أوقف جيوش الإسلام والله الذي لا إله غيره لهم. انتبهوا هذه مسألة خطيرة. اقرأوا كتاب منهاج السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى تعرفون ضلالاته وإفكه. اقرأوا الكتاب هذا، من عنده دين أو عقل سيعرف قدرة هذه الطائفة، وأنه لم يوجد في التاريخ أخبث منه، وأن النفاق الاعتقادي الكفري المغلظ الذي أهل ذكر النقص فيهم هم أكثر من أي طائفة. ولهذا الكتاب من هذه السنة مختصر للشيخ الغنيمان جزاه الله خير أيضا مختصر لطيف، اقرأوه اسحب أفيكم لا تحسنون نظرا لا تمترون، وبلغوا جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إن أعدى أعداء الملة هم المجوسية الكسروية، هم المجوسية الكسروية، هم حكام إيران وثورة الخمين. في كتابه عمله الله بما يستحق، كتاب الحكومة الإسلامية للخميني الهالك، يقول إن من ضرورات مذهبنا، اسمع، أن لأئمتنا من الله تعالى مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم محيطون بالعرش، وأنهم يعلمون خفايا الغيب وذرات الكون. بالله عليكم، هذا وش يعتبر ذا مسلم؟ هذا ماذا ترك؟ كل شيء أعطاه إياه أئمتهم، يعني يعلمون الغيب ذرات الكون ومحيطين بالعرش، ما بقي اللي يقول مع حملة العرش. هذا يقول الإنسان عنده إيمان؟ هذا يقول الإنسان عنده عقل؟ هذا يقول الإنسان يحمل خير؟ سبحانه، هو الذي جاء بالفتنة والشر. هذه الثورة جاءت بالشر على الإسلام وأهله، فرقت المسلمين وسفكت الدماء وأهلكت الحق والنصر. وكما قلت لكم، أي فتنة في العالم الإسلامي منذ أكثر من 30 سنة، ابحثوا تجدون الرافضة المجوسية الكسروية وراءه أعداء. أي طائفة ضالة منتسبة للإسلام تجدونهم أساتذتهم هؤلاء المجوس الكسروي، هم الذين صنعوهم، وهم الذين جعلوا لهم خطط، وهم الذين جعلوهم شوكة في الإسلام، ويزعمون محاربونهم. لا والله ما تحاربون، أنتم وإياهم سواء. تأملوا، هذا أمر لا بد من عقله وفهمه. كفى كفى كفى كفى العمى، كفى الجهل، يكفي. عودوا الإسلام وفهموا دينكم على الحق، واعرفوا من خصومكم، وكل من سار في فلكهم أو وضع يده في أيديهم باسم الدعوة وباسم الإسلام وباسم الجهاد، اتهموه في دينه ولا تبالوا، واحذروه وتقربوا إلى الله بالحذر منه. لا تقول هذا سني، لا، هذا مجوسي كسروي، هذا عميل، هذا صنيع له، هذا فرقة من فرقهم التي صنعوها وزرعوها في قلب العالم الإسلامي. فهذا الكلام أستودعكم إياه وأشهد الله عليكم أن تعقلوه وتفهموه، وأن تبلغوه لمن لم يبلغه، وأن تنشروه في كل مكان. هؤلاء سجنة الشرك الأكبر، هؤلاء دعاة الشرك الأكبر، هؤلاء نواب إبليس في تعبيد الناس لغير الله ومحاربة الموحدين لله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. هم نواب إبليس في الدعوة للشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يدعون من دونه إلا إنافا، وإن يدعون إلا شيطانا رجيما لعنه الله. هؤلاء نواب الشيطان، هؤلاء المفسدون في الأرض، هؤلاء أساطين المفسدين في الأرض، هؤلاء فئة مشؤومة مشؤومة، من تعامل معها استوى بناره، ومن أحسن الظن فيها فقد يقع مرة خطأ، لكن لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. عاذل الله وإياكم المسلمين من شرورهم، ورد كيدهم في نحورهم، وكفانا والمسلمين شرهم، وسلط عليهم جندا من جنده، وأرسل إليهم عقوبة من عقوبته تقضي عليهم وتجعلهم عبرة لمن اعتبر عبر التاريخ، ويجعلهم نموذجا للمفلسين الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسلك بنا سبيل أولي التقى، واجعلنا مباركين أينما كنا، ونجنا من نار التلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولاتنا والمسلمين واجعل ولايتنا المسلمين من خافك واتقاك وحاذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرع بك من حورهم وندعوك أن ترد كيدهم عليهم وأن تجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار يا عظيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.